حديث في هذا الباب كثيرة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أفعاله كثيرا في مشاهد القيامة والبعث والصراط والميزان وغير ذلك من المشاهد العظيمة، ولا مجال للتذكير بمثل هذه الأمور في هذه العجالة، لكن ليتذكر الإنسان بين الحينة والأخرى وليكن له ورد من قراءة مثل هذه الأمور. كذلك من الأسباب التي تؤدي الإنسان إلى التقصير أو التراجع في أعماله أنهم كانوا يتركون 70 بابا من الحلال مخافة الوقوع في باب واحد من أبواب الحرام. فليترك الإنسان بالذات في هذا الزمن الذي انتشرت فيه الشبهات في المأكل والمطعم والملبس بشكل شديد وكبير جدا، ليتقي ربه عز وجل في هذا الزمن. ولذلك تجد كثيرا من الناس يشتكون من الحرام والوقوع فيه، والسبب انهم ما ربوا في انفسهم الامتناع عن الحرام، ما ربوا في انفسهم الامتناع عما تحب هذه الناس. وابن القيم رحمه الله ركز على ناحيه مهمه وهي قطع العوائد. قطع العوائد، لا يصح ان يكون انسان دائما قلبه متعلق بعاده من العادات المباحه، يحب الطعام معين الحب الشديد، يحب كذا له عاده معينه. مثلا تجد بعض الناس يعني يحبون الكب الشاهي للدرجه التي اذا ما شرب فيها الشاهي في الوقت الفلاني فانه يقاب بالخداع. ابن القيم رحمه الله نبه على هذه القضيه، لهذا ليعالج الانسان نفسه ويدربها وأن يكون دائما ممسكا بزمامها، فيوقفها متى اراد، يوقفها متى اراد. ليس تحريما للحلال، لا، وانما معالجه لنفس الانسان حتى يستطيع ان يوقفها متى اراد وان يدعها تنطلق متى اراد. من هذا الباب يعود الانسان نفسه على قطع هذه الامور المعتاده في حياته. يعني مثلا معتاد دائما انه ينام 8 ساعات، حتى في الاوقات الشديده، الاوقات مثلا حتى اذا جاءت العشر اواخر الاوقات التي احتاج الى همه والانطلاق قوي لابد ان ينام مثل هذا الوقت، لا، يكون معودا نفسه ينام 8 ساعات، لكن يعود نفسه على انه ما تحتاج فانه لا ينام مثل هذا الوقت. وقل مثل ذلك في كل الاشياء المباحه. اذا الاخوه التعامل مع المباح لا ينبغي ان يكون انسان فيه مطلقا لنفسه العناء، يفعل فيه ما شاء، لا، ليعود الانسان نفسه على ان يستطيع ان يمسكها متى اراد. ولذلك تجد الانسان ما يستطيع ان يقف عند الحرام، السبب انه ما عود نفسه على امساكها، ما اعتادت هذه النفس الا ان تكون دائما كالفرس الجامع منطلقه في اي مكان تشاء وفي اي وقت تشاء. من الامور كذلك ان يتفكر الانسان في الاعمال الصالحه ودورها اولا في تقريبه الى الله عز وجل، وثانيا في بقاء استمرار حياته، كما ذكرنا في المرة الماضية أن هذه الأعمال الصالحة لا يجعلها تكرما من عنده، وإنما لينفي بنفسه ولكي يستطيع أن يواصل دوره في هذه الحياة منطلقا في قياما بدين الله عز وجل في نفسه أولا وفي الناس الذين هم حوله، لأن كل واحد منا له دور، سواء عرف هذا الدور أو تجاهله وغفل عنه، هو مطالب بهذا الدور، ولن يستطيع أن يؤدي هذا الدور إلا إن كانت عنده زاد من التقوى والصلاة. وهذه النقاط لأننا تكلمنا عنها وركزنا عليها في المرة الماضية فإنني أتجاوزها وأمر عليها سريعا. أمر مهم جدا قضية التوفيق، والتي أسميتها في أول كلام بالتوازن، التوفيق بين الطاعات والواجبات الأخرى التي هو مطالب بها. يجب كما قلنا في المرة الماضية أن يضع إنسان نفسه أولويات، أن يحدد الأشياء المطلوبة منه والأشياء الواجبة عليه، وليعرف منزلة كل واجب منها، يعني هذا واجب لا بد أن أؤديه، وهذا واجب يمكن أن أوفره، وهكذا. ليحدد هذا الإنسان حتى بعد ذلك يكون عندهم ميزان، حتى يكون عندهم ميزان دقيق من فقه الأولويات، حتى يتعامل مع هذه النفس ويأتي بهذا الأمر في وقته وهذا الأمر في وقته وهكذا. إذا تحديد الواجبات والتوازن بينها أمر مهم جدا، ومعرفة أن الأعمال الصالحة هي من الواجبات عليه، وليس فقط من الواجبات عليه مثلا عملك وزيارة الناس وكذا وكذا وكذا، لا، الإنسان حتى مطالب أن يكون لوقت لنفسه وقت يتفرغ فيه لله عز وجل. من الأمور المهمة وهي علاج لكل آفة من الآفات المجاهدة. المجاهدة هذه الكلمة التي نسمع بها وكدنا ألا نراها، كدنا ألا نراها. مشروع مؤجع رحمه الله تعالى كان يقوم الليل حتى تكثر قدماه، فإذا كثرت كان يشد عليها ويربط عليها ويشد على نفسه ويقول: أيحسب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يسابقوننا إلى الجنة؟ انظروا إخوة يعني قوة هذه المجاهدة مع نفسه، يريد أن يصل هذا الرجل إلى مستوى الصحابة رضي الله عنهم. لذلك كان بعض السلف رحمه الله يوازنون بعض التابعين بالصحابة رضي الله عنهم، حتى كان يقول الواحد منهم مثلا: إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم عبد الله بن عمر، فنحن نفخر عليهم بعابدنا فلان من فلان، وهكذا. إذا يعني قوة هذه الهمة وقوة هذه المجاهدة التي أوصلت هؤلاء الناس إلى الحرص على الوصول إلى منزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم جدا بالعمل. والإنسان يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله: كيف يود الفارس الوصول إلى نهاية السباق ولم يشد على شرفه؟ ويقول رحمه الله: لولا خبر المضمرات على قلة العلف ما قيل لها سوابق. يعني خير المضمرة الخفيفة التي تسابق في السباق، لولا صبرها على قلة العلف ما صارت من السوابق، وصارت تصل في الميدان أول ما تصل. ولذلك هذه الحقيقة الفصلة وقضية المجاهدة الكلام فيها يطول، لكن ليفتش الإنسان فيها عن كلام ابن القيم رحمه الله، وأظنه في مدارج السالكين، وفيها كلام طيب وفيها كلام عظيم جدا. ولن يصلح الإنسان إلا إذا جاهد نفسه، يعني لا يمكن أن يصل الإنسان أن يربي في نفسه خصلة من خصال الخير بدون مجاهدة. لا بد أن تعبى هذه النفس هذه الخصلة من خصال الخير، ولا يمكن أن يستخرج الإنسان شيئا من وساوس الشيطان ونزغاته في قلب المؤمن في قلبه إلا إذا جاهد نفسه على استخراج هذه الخصلة. لا يمكن أن تأتي النفس تقول: أنا أريد أن أصبح من الذين يقومون الليل، فتقول نفسك: لا حاضر أنا مطيعة. لا يمكن أن يقع هذا. حتى أقل الأشياء إذا أردت أن تداوم عليها من الصالحات نفسك ستنقاد ربما أسبوع أسبوعين شهر شهرين، لكن تبدأ بعد ذلك تود أن تفلت منك. لذلك كل خصة خير يريد أن يربيها الإنسان في نفسه، وكل خصة شر يريد أن ينتزعها، لا يمكن أن تحصل إلا بهذه المجاهدة. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. وعلى غلو بحد هذه السلعة يكون السعر، فلا يظن الإنسان أنه سيدخل الجنة بسعر زهيد وثمن ضخم. ولذلك ضرب ابن القيم الحقيقة عدة أمثلة على هذه المجاهدة، أذكر لكم بعضها لجمالها. ومن ذلك أنه يعني طلب منا أن يكون الواحد منا كالوردة، أن يكون الواحد منا كالوردة، أول ما تفتح عينيها على ماذا؟ على الشوك. أول ما تراه الوطن من الدنيا الشوك. لكن يقول المقيم رحمه الله: فلتصبر عليها قليلا، يعني تصبر هذه الورود على مجاورة هذا الشوك قليلا، فوحدها بعد قليل سوف تقصد وتشم. يعني الوردة هي التي سوف تقصد وتشم، لكن إذا صبرت على مجاورة هذا الشوك. ولولا وجود هذا الشوك عندها ما حمي، ولا جاء ناس وقطفها وأهلكوها. وكذلك الإنسان لولا هذه المجاهدة ومثابتة النفس لا يمكن أن يصل إلى ما يرجوه. ويقول رحمه الله: إن شجرة الصنوبر، وكلكم تعرفونها، تثمر في 30 سنة. هذه الشجرة لا تثمر إلا بعد 30 سنة. لكن يقول: شجرة الدباء تصعد في 2 أسبوع. شجرة الدباء تنمو في 2 أسبوع. لكن انظروا ماذا يقول. يقول: فتقول الصنوبرة إن الطريقة، فتقول يعني شجرة الدباء الصنوبرة تقول لها: إن الطريقة التي قطعتها في 30 سنة قطعتها في 2 أسبوع. يعني تفاخر بها، تفاخر في أنها قطعت هذا الطريق في 2 أسبوع بينما تثمرت في 30 سنة. وقال لي: شجرة ولك شجرة، يعني كلنا اسمنا شجرة. هكذا تقول هذه الدباء الصنوبرة. فيقول ابن القيم: فقالت لها الصنوبرة، وليكن يا إخوة قولنا هو هذا القول، يقول: فقالت لها الصنوبرة: مهلا حتى تهب رياح الخريف. مهلا حتى تهب رياح الخريف، الرياح العافية، فإن ثبتت تم فخرك. إذا تركت لما تهب رياح الخريف عند ذلك يكون لك الفهم أنك فعلا يعني نموتك أسبوعين وصرت نفسي وكذلك ثبتت مثل ثباتي. إذن يا إخوة ليس لا يمكن أن يصل إنسان إلى ما يسموه ويرجوه يعني بسرعة، وإنما لا بد من المجاهدة ولا بد من الصبر على طول الطريق وعلى قلة الرفيق. لا بد من الصبر على طول الطريق وعلى قلة الرفيق. وابن القيم رحمه الله في فوائد الحقيقة ضرب الكثير من الأمثلة الجميلة من جنس هذه الأمثلة، والوقت الحقيقة أدركنا، فلذلك لا نستطيع أن نضرب أو نقوى بعضا من هذه الأمثلة الأخرى، لكن تكفينا هذه الأمثلة الجميلة. طيب، من الأمور الأخوة كذلك ملازمة الجماعة، ملازمة الأخوة الصالحين. نحن تكلمنا في المرة الماضية على هذه القضية وعلى أن الإنسان يحاول دائما أن ينشئ مع إخوانه جوا فيه همم عالية. نركز على هذا المعنى كثيرا في كلامنا دائما، ليحاول الإنسان أن ينشئ مع إخوانه جوا فيه الهمم العالية، فيكون الواحد منا ضعيفا إذا خلى بنفسه. هكذا كل إنسان منا إذا ضعف بنفسه فإنه إذا خلى بنفسه فإنه يضعف، لكن إذا جلس مع إخوانه فإنه يرتفع بسرعة، إخوانه ينتشلونه معه، لا يمكن أن يبقى وحده لأنهم سيفوتونه وينطلقون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله، خياركم الذين إذا رؤوا ذكر الله. فليبحث الإنسان عن هؤلاء الذين إذا رآهم ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك ورد عن بعض السلف أنه كانوا إذا وجدوا في قلوبهم قسوة ذهبوا فنظروا إلى بعض الصالحين وجالسوهم. وكان في ذلك المثال الذي كان لابن القيم رحمه الله مع شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، كان إذا حس من نفسه بعض الضيق وبعض اليأس من كثرة الأعداء وطول الطريق ذهب وجلس مع شيخه، فما هي إلا كلمات مع شيخه حتى يخرج من عنده، مع أن شيخه مسجون ويعاني ضيق الحب، يخرج من عنده وقد جدد هذا الإيمان وانطلق بقوة ليواجه هؤلاء الأعداء. ونحن كذلك اتهام نفسي كثيرا بالتقصير، الاتهام النفس من التقصير وعدم الرضا عنها. يكفي هذا العنوان، أضرب بعض الأمثلة عليه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، وكيف بظالم جان بحولي، وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت وخيري، ظن بنفسك السوء تجدها ثلاثة وخير هذا المستحيل، وما بك الشقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. التقوى التي تصيب الإنسان والخير هي موهبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى، وليس بها ولا منها، ولكن من الرحمن تشكر للجليل. ويستعين الإنسان كذلك مع اتهام نفسه بالعجز والتقصير دائما بكثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والشكوى إليه، ويفعل كما كان يفعل شيخ الإسلام رحمه الله مع منزلته الرفيعة، كان يخرج كثيرا إلى البرية، كان يخرج كثيرا إلى البرية ويذهب ويمرض وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. إذن يا أخوة، هذا المعنى الذي نستطيع أن نسميه بالافتقار إلى الله والافتقار بالأعمال الصالحة. لابد والأضرب عليه هذا المثال الذي يحدث به ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. يقول: كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: ما من شيء ولا مني شيء ولا في شيء. هكذا كان يقول شيخ الإسلام جميعا، يعني دائما هو محتقر من نفسه. وكان كثيرا ما يتمسك من هذا البيت: أنا المكدي وابن المكدي، وهكذا كان أبي وجدي. وكان إذا أثني عليه في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي. كان إذا أثني على شيخ الإسلام رحمه الله في وجهه يقول: والله إني إلى الآن أجدد إسلامي وفي كل وقت، وما أسلمت بعد إسلاما جيدا. انظروا أيها إلى هذا الكلام الذي يقوله مثل هذا الرجل رحمه الله تعالى. وبعث، يقول ابن القيم رحمه الله: وبعث رحمه الله إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه وعلى ظهرها أبيات في خطه من نظمه يقول فيها: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المساكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده يأتي، في قصيدة بليغة وجدت في القاعة التي مات فيها رحمه الله، وقد كتبها على جدار هذه القاعة بالفحم، لأنه في آخر حياته رحمه الله أخرج من عنده أقلام والأوراق، فكتب هذه الأبيات بالفحم على جدار هذه القاعة رحمه الله. وهذا معنى بليغ يا إخوة، الإنسان إذا تفرغ وخلى بنفسه وشكى إلى ربي عز وجل وأحس بمقدار نفسه إحساس الصحيح، فإنه ينقدح في نفسه من المعاني، من معاني الخير والتقوى والصلاح ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ومما يذكر في ترجمة أبو محمد بن أبي زيد الطيرواني رحمه الله إمام الحافظ شيخ المالكية، وكان أحد أئمة أهل السنة والجماعة في وقته، أنه مرة زاره بعض الصالحين وجلس عنده وتحادث طويلا، ثم لما أراد هذا الرجل الصالح أن يخرج من عند أبي محمد، من عند أبي محمد، قال له: يا أبو محمد ادعو لنا، يا أبو محمد ادعو لنا. يقول: فاستعبر أبو محمد رحمه الله، يعني نزلت دمعات من عينه، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ينفعه، فهبني دعوت لك، فأين عملا صالحا يرفع هذا الدعاء. انظر يا إخوة مدى استقارهم واحتقارهم لأنفسهم. يقول: هبني دعوت لك، لكن من أين العمل الصالح الذي يرفع دعوة هذه إلى الله سبحانه وتعالى؟ طيب، صار وأستقر إن شاء الله، وما بقي إلا نقطتين ثلاثة. قضية إدراك أن هذه الدنيا موسم وسوق للتجارة، هذه الدنيا موسم وسوق للتجارة، وأن الإنسان منها متزوج وأنه لن يتوقف عندها، يعني لا تكون نظرتنا تماما الصوفية دم دائم لهذه الدنيا، لا، هذه الدنيا سوق رائج للحسنات، سوق رائج للحسنات، خيركم من طال عمره وحسن عمله، هذا هو خيرنا الذي أحسن التزود هذه الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: وغدا يكون الحصاد، وقد ضاقت أيام الموت فأسرعوا بالإبل، وقد ضاقت أيام الموت فأسرعوا بالإبل، يعني أسرعوا بالأعمال الصالحة، ولا تفتنوا الوقفة، إذا لم تخلص فلا تتعب، إذا لم تخلص في العمل الصالح يقول فلا تتعب، ولا تحدث وما لك بعيد، يعني لا تظن البعير وما لك بعيد، ولا تمد القوس وما لها وتر، ولا تمد القوس وما لها وتر. وضرب على ذلك مثلا جميلا، يقول: رأت فأرة جملا فأعجبها، رأت فأرة جملا فأعجبها فاقتادته معها، يعني أحبت هذا الجمل فأخذته معها، فلما وصلت إلى جحرها وقف، ما يمكن أن تدخل الجمل معه. يقول: فناداها الجمل بلسان الحال وقال لها: إما أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك، وإما أن تتخذي محبوبا يليق بذلك. يقول ابن القيم: هكذا أنت أيها المؤمن، إما أن تتخذ ربا يليق بهذه العبادة، أو تتخذ عبادة تليق بربك قدر استطاعتك، هذا هو المطلوب منا يا أخي. وهذا الحقيقة مثل لطيف وبديع في طلب إحسان العبادة من الإنسان المؤمن. وأبو حامد الغزالي رحمه الله وغفر له وختم نرجو أن يكون الله سبحانه وتعالى قد ختم له بخير، تكلم في إحياء علوم الدين على حقيقة الدنيا وضرب لها أمثلة جميلة ورائعة على إحسان عمل المؤمن في هذه الدنيا وذنب هذه الدنيا وكيف يمكن أن يتعامل الإنسان المؤمن معها في المجلد الثالث، ونتكلم عن ذنب الدنيا. طيب، لو تراجع هذه الأمثلة مع الحذر طبعا من مبالغة الصوفية في ذنب الدنيا. طيب، من آخر الأمور التي أذكرها النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حياة السلف. الإنسان يا إخوة يسترح وبذكر هؤلاء الناس تنزل البركة وتنزل الرحمة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: صفوان بن سبيع رحمه الله بذكره تنزل الرحمة، بذكره تنزل الرحمة. فالنظر في سيرة هؤلاء الناس وأول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحاله وجده وعمله في الطاعات، وكيف أنه كان يصوم